لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد مشاهدي الكرام جعلني الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته ما زال حديثنا موصولا في آيات سورة النساء وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما بينا في الحلقة الماضية صلة هذه الآية بالآيات التي قبلها وذلك أنه ذكر في الآيات السابقة نجوى المنافقين وتبييتهم للقول واستخفاءهم به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث هنا عن النجوى وبين الله عز وجل أنه لا خير في تلك النجوى ولا في كثير مما يتناجى به الناس إلا ما كان داخلا في هذه الأصناف الثلاثة من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وهذا يبين يا أحبتي أن كثيرا مما نتحدث به في مجالسنا هو مما لا خير فيه إلا أن يكون واحدا من هذه الأمور الثلاثة وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن الموضوع الأول أو الأول من هذه الثلاثة وهو من أمر بصدقة ثم قال من أمر بصدقة أو معروف أي أمر بمعروف فماذا عندك أبا عبد الملك في هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله كما قلنا في اللقاء السابق أن لفظة معروف هي أوسع هذه الثلاثة وكل الثلاثة تدخل في المعروف فالأمر بالصدقة من المعروف والإصلاح بين الناس من المعروف وهذه قاعدة في القرآن يذكر بعض الأمور الخاصة مع الأمر العام لتبيين منزلة ومزية الأمر الخاص لكن من لطائف هذا النظم الآن أنه جعل الأمر العام بين خاصين اللي هو بين الأمر بالصدقة والإصلاح بين الناس فهو بدأ بالصدقة من أمر بصدقة أو معروف وهو عام أو إصلاح بين الناس وهو خاص يعني خاص ثم عام ثم خاص مما يجعل أن لفظة المعروف هنا تكون قيدا لكل تناج فما دام فيه وصف المعروف فإنه يدخل نعم وأن من أخص هذا المعروف هو الأمر بالصدقة والإصلاح بين الناس لأن لو لاحظنا ما يفعله المنافقون الذين سبق أن ذكرهم الله سبحانه وتعالى هم ليسوا من أهل الصدقة ويلمزون المتطوعين في الصدقات وهم من أهل الإفساد وليسوا من أهل الإصلاح فكيف يأمرون أو يصلحون بين الناس إنما هم يفسدون نعم كما قال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون فجعل الله سبحانه وتعالى فضيلة الإصلاح بين الناس بنصه عليها بالذات لأن لو تأملنا من أشد الأشياء التي يعملها إبليس في الناس هي الإفساد بينهم, ولم يبقى له في جزيرة العرب إلا التحريش بينهم بين المسلمين. ولهذا نجد بالفعل الآن كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن لما طلب من ربه ثلاث مطالب وكان منها أن لا يهلك أمته بعامة بسنة عامة, فاستجاب له الله سبحانه وتعالى. أن لا يجعل بأسهم بينهم لم يستجب له الله سبحانه وتعالى هذه, لا وبقيت, وهي التي بقيت لإبليس والتحريش بين المسلمين. وانظر الآن سبحان الله, تأمل واقع المسلمين, تجد سبحان الله مصداق ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا, الفرقاء والكلام في الناس وتصنيف الناس كل هذا داخل سبحان الله في التحريش, في التحريش بين الناس. فكيف الله سبحانه وتعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم, ويقول أو إصلاح بين الناس, وبعض المسلمين يخالف هذا ويدخل في نجواه مع قومه, مع بعض يعني من يخصونه في ماذا؟ في التحريش بين الناس وفي الإفساد يعني بين الناس. فلا شك أن هذا, لا شك أنه عند الله عظيم, لأنه قال سبحانه وتعالى مقابل من يفعل هذا, يعني من يفعل هذه الأوامر الحسنة, قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله واشترط اللي هو الإخلاص فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولعدة القرآن في إطلاق الأجر العظيم, وهو من الله سبحانه وتعالى, فما بالك وما ظنك بما سيكون عند الله سبحانه وتعالى. نعم, في قوله أو معروفة بعبد الله, هل يدخل فيه النهي عن المنكر؟ قطعا. نعم نعم, لأن المعروف هو كل ما عرفه الشرع أو عرفه الشرع واستحسنه من الأقوال والأفعال والعادات. فالنهي عن المنكر هو داخل في المعروف, ولابد, لأنه عودة إلى الأصل هو المعروف. المعروف يعني, وهذا إشارة إلى أنه ينبغي أن لا يعرف في المجتمعات الإسلامية إلا المعروف الذي ينبغي أن يكون يعني حسنا ويعني مقرا من الشرع. نعم. هل يعني سؤال آخر, هل يلزم أن يكون الأمر المعروف أمرا مباشرا, أو أن ما كان مباشرا وغير مباشر يدخل في الأمر؟ كله يدخل, صدقت. نعم. أين؟ بالعكس, وأحيانا وأنت تأمر بالمعروفة بطريقة غير مباشرة قد يكون هذا هو الأليق وأدعى للقبول, وأدعى للقبول الناس. نعم. نعم, لأن الناس يكرهون وربما لا يستجيبون لمن يأمر وينهى بطريقة مباشرة, صل أو لا تصلي أو افعل أو لا تفعل, ولكنهم يحبون من يأتي إليهم بطريقة يلتف على الأمر بطريقة محببة إلى نفوس الناس. لذلك الدعوة ودعوة الناس إلى المعروف تحتاج إلى معرفة طبائعهم ونفوسهم وطريقة نعم حكمة. فعندما تدعو يعني شابا صغيرا غير أن تدعو رجلا كبيرا في السن, وإلى آخره, فلكل مدخل يعني. ولذلك سبحان الله يعلم ربنا سبحانه وتعالى كليم الرحمن موسى كيف يدعو فرعون, قال وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. شوف, هل لك على سبيل العرض, ما هو قال تزكى يا فرعون أو آمن يا فرعون, هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. نعم, وهذا يؤكد ما ذكرت من أن وهو القول اللين الذي فقول له قول اللين أن لعله يتذكر أو يخشى. هذا يؤكد أن طرائق الأمر بالمعروف كثيرة جدا. فمثلا إلقاء الشعر من الأمر المعروف إذا كان فيه تحبيب للناس للخير ودلالة لهم عليه, القصة, المثل, يعني تحديث الناس بماضيهم وتاريخهم, يعني ذكر أحداث التاريخ من أجل أن يعتبر الناس بها وأن يتعظوا منها, كل ذلك من الأمر المعروف, فهو من النجوى الخيرة. نعم. قال أو إصلاح بين الناس, هل عندك شيء؟ النجوى يعني أردت أن أؤكد على معنى النجوى في اللغة. نعم. وأنه المسارة بين شخصين فأكثر. أي نعم. فهذا هو المقصود بالنجوى, لذلك هي في أصلها منهي عنها. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى, وأن نهي أن يتناجى اثنان دون الثالث في مجلس. نعم. أي نعم. والله هنا يقول لا خير في كثير من نجواهم, من هذا الحديث الذي يدور في مجالس الناس كما تفضل, لكن أصل المناجاة هي المسارة, الحديث الخاص, الحديث الخاص. أي نعم. أي نعم. وكأنها مأخوذة من النجي، والنجي هو الذي تناجيه سرا يعني. حتى لا يسمعه الثالث. نعم. يعني كان لفظ النجوى اختصت بهذا اللون من الحديث. أي. طيب، في قوله أو إصلاح بين الناس، ألا تلاحظون أنه لما قال بين الناس دل ذلك على أن الإصلاح يسعى إليه بين المسلمين وغيرهم، بين المسلمين وغيرهم وبين كل الناس، تسعى الإصلاح بين زوجين متنافرين، بين أخوين متنابذين، بين قبيلتين، بين طائفتين، حتى لو كانتا غير مسلمتين. نعم، والآية تدل على ذلك. الآية تدل على ذلك، لكن يبقى أن الذي يؤجر عليه الإنسان منها هو ما يفعله الإنسان ابتغاء مرضات الله. يا سلام. ما يدل على أن الشيء قد يكون خيرا في نفسه لكنه ليس له حظ في الآخرة من حيث الأجر إلا إذا احتسبه الإنسان، ومع ذلك يؤمر بذلك الخير. يعني ما يأتي إنسان يرى إنسانا يعمل شيئا من الخير فيقول إذا كنت لست مخلصا فلا تعمله. لا، ما يجلس. لا، تقول هذا خير، فإن عمله مخلصا أجر عليه في الدنيا وفي الآخرة، يعني كسب معروفه في الدنيا وفي الآخرة، وإن عمله غير مخلص فيعني بقي الخير الدنيوي. الحين بعض مثلا الأثرياء يعمل مشروعا خيريا يضع اسمه، وأن تعلم من حاله أنه قد لا يريد وجه الله وإنما يريد بذلك السمعة والرياء والثناء الحسن من الناس، فيبقى فيه جزء من الخير. أي، فلا ينهى عن ذلك الخير، يقال لا تفعل هذا الخير أو لا تتمه، بل يقال أتمه لأنه خير. جميل. وأحسن فيه النية لتكسب خير الدنيا وخير الآخرة. أين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما تذكرون قد أباح الكذب في في في الإصلاح بين الناس، أليس كذلك؟ قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، فأباح الكذب المحرم للإصلاح بين الناس، ما يدل على أنه قد مفسدة الإصلاح، مفسدة الكذب فساد أخف من مفسدة الفساد، فساد ذات البين. نعم. نعم. ولكن يا إخواني الإصلاح بين الناس أيضا يحتاج إلى حكمة ويحتاج إلى دربة. صحيح. أيضا ما كل إنسان يعطى في هذا الباب، ولذلك كانوا يثنون على سلمة بن كهيل من التابعين أنه كان عجيبا في الإصلاح بين الناس. وفي هذا الزمن هناك أناس أيضا متخصصون، لا شك. أذكر الدكتور عبد الرحمن المحرج وفقه الله، وهو مشهور ببرامجه في يعني السعادة والأشياء الزوجية وإصلاح ما بين الناس، ومتخصص في هذا، حتى إنه يقول لي يصلني في اليوم قرابة 500 مكالمة في شكاوى مثلا الزوجات والأزواج والإخوة والأخوات. وحدثني عن حادثة غريبة، أنه ذهب إلى أحد المناطق قريبة من الرياض لمحاضرة، وبعد المحاضرة كان هناك دعوة للعشاء، فبعض الفضلاء قالوا إن فلان وفلان يا رجلان فاضلان قد تقاطعا وهما أخوان لهم 15 سنة لم يحدث أحدهما الآخر. قال يعني اختصرنا بهم، يعني ذهبنا بهم للمختصر وجلسنا معهم 15 دقيقة. قال فخرجنا وهما يتضاحكان ويبتسمان. يقول فتعجب الناس، قالوا يا دكتور عبد الرحمن لهم 15 سنة كيف صنعت يعني جسرت الهوة بينهما، أو يعني إيش رفعت الخلاف بينهما في 15 دقيقة. قال أصلا هم متصالحين بس يحتاجون إلى أحد يجرئهم يدفعهم، ولا كل واحد منهم كما يقال مال من هذا الذي هو فيه، في كل يوم يتعذب عندما يتذكر أنه قاطع وأن أعماله لا ترفع عند الله سبحانه وتعالى ولا ينظر الله سبحانه وتعالى إليها. ولذلك نقول ينبغي على الناس أن يدربوا أناسا يتخصصون في هذا المجال، وأن يفتحوا مكاتب للإصلاح بين الناس، وأن هذا من البر والمعروف. والعجيب شيخ أنه في محكمة جدة يعني وضعوا قرارا في أنه أي قضايا خلافية بين متخاصمين قبل أن تدخل على القاضي تدخل إلى مكتب الإصلاح. مكتب الإصلاح هذا جعلوا فيه 4 من كبار السن المجربين المعروفين في المجتمع والذين لهم خبرة في هذا المجال. فقال في ذلك العام رفعت 2000 قضية خلافية من هذه الخلافات التي 1200 منها حلت في مكتب الإصلاح. ما شاء الله. نعم. 400 منها 400 منها يقول حلت في مكتب الإصلاح لكن وثقت في المحكمة. يعني الأولى خلاص خرجوا من مكتب الإصلاح خارج المحكمة انتهى الموضوع كله. 400 منها دخلت المحكمة للتوثيق. أي نعم توثيق هذا الصلح أن فلان راضي بكذا وفلان راضي بكذا وإلى آخره. هذه 1600 1600 يقول بقي 400 نظر فيها في المحكمة عند القاضي. فتأمل كيف يعني بطريقة جميلة ورائعة وتطبيقية لهذه الآية أنه هذا الإصلاح يؤدي دوره جدا. وقرأت أنا تقرير عن إحدى القرى في مصر أنهم نفذوا هذا الأمر يقول فبقي القضاة بلا عمل. القضاة بقوا بلا عمل. أي قضية زوجية جايين متخانقين وتسمع أصواتهم وشجارهم من خلف الأسوار، فيعني من حين ما يدخلون يذهبون لمكتب الإصلاح وبكلمات جميلة وكلام طيب ويدخل هذا وفيها شيء من الحركات التي تقنع كل طرف بالطرف الآخر، ثم يخرجون سبحان الله وقد انتهت قضيتهم. كان لم يكن شيء. كان لم يكن شيء. سبحان الله. وذكر أحد المصلحين المعروفين في الكويت مرة حادثة يقول أن امرأة جاءت إلي وقالت لي أنا زوجي هذا لا يمكن أعيش معه ساعة واحدة. يقول فقلت لها ليش؟ قالت هذا الرجل ما هو رجل. طيب ليش ما هو رجل؟ هل هو يبخل عليك؟ قالت لا. طيب هل هو ما ينام معك؟ قالت لا. إذا ما المشكلة؟ قالت ليل ونهار مع الحمام، طير حمام ويشتري حمام، طالع للسوق يبغى حمام وراحت فلوسه في الحمام وليل ونهار مع الحمام، وأنا والله أجلس أشرب شاي وحدي وأفطر وحدي وأتغدى وحدي وأتعشى وحدي، والرجل هذا ما يبالي بي، وإذا تعشى أو تغدى أو أفطر ما يفكر إلا بشيء واحد هذا الحمام. فقال لها الأخ المصلح شوف كيف طريقة الإصلاح، ما قال لها تعال هات الزوج لنغير هذا الزوج، قال لا أنت الآن بما أنك تشكين فنحن نريد أن نصلحك، أنت غيري من اهتماماتك، ستجدين إن زوجك يبدأ يشاركك في الحديث وتبدأ العلاقة تحيا من جديد. قالت كيف أنت مغلي يصير بعد زي صاحبة حمام؟ فقال لا اذهبي إلى المكتب اشتري كتابا في الحمام وابدأي تعلمي واسألي وانظري كيف يتعامل معك. وبالفعل تقول ذهبت واشتريت كتاب على الحمام وبدأت أتصفح وأقرأ ثم أسأله هذا وش النوع من الحمام؟ طيب الحمام هذا ليش كذا؟ وهذا تقول بدأ يسهب ويشرح وذا ويطلعني فوق ويوريني الحمام والفرق بين هذا وهذا والحافر حق هذه ولا إيش تسمى حافر ولا إيش مخلب ولا المهم يقول سبحان الله فعادت الحياة الزوجية إلى ما كانت عليه من الرخاء والحنان. فتأمل يعني طريقة من طرق الإصلاح. صحيح. نعم. الطرق كثيرة. فن الإصلاح. وفن. صدقت. نعم. وفن. يعني بعض الناس أحيانا يريد أنه يصلح. يفسد. يعني نعم. كانت الشقة مثلا 20% متر. يجعلها مفسدة. نعم. صحيح. فبعضهم لا يوفق يعني وهو يعني يقول أنا أريد أن أصلح بينهم وهو لا يوفق لذلك. فلذلك هو فن وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس أتي أسلوبا حسنا في إقناع الناس وفي إصلاح بينهم، ولذلك المفترض أنه يستثمر مثل هذه الموهبة في الإصلاح بين الناس وفي الصلح. صحيح. نعم. هذا الإصلاح لما يتولى طرف ثالث، أنا أقول أحيانا قد يكون أحد الطرفين يتولى الإصلاح. نعم نعم صحيح. مثلا يكون الزوج يرى زوجته وهي تنابذه وتحاول أن يعني تخرج عن طاعته فيصلح، يعني أحيانا مثلا تشتكي مثلا من فقره أو كذا فيصلح بأن يقول خيرا لها ولا بشرت الأمور زينة وإن شاء الله الموعود بكذا وكذا، فيصلح ما فسد في قلبها عليه بكلام لين طيب حتى تعود وتستخدم مرة أخرى. الملاحظات في الآية لما قال فسوف نؤتيه بنون العظمة، يعني الدلالة على عظم الأجر. عظم الأجر. نعم. نؤتيه أجرا عظيما. أنه يؤتى من عظيم. من عظيم. نعم. نعم. ما أتى من عظيم فهو عظيم. بلى. لكن هل الخطاب هنا هل هو الآن يعني غائب سوف نؤتيه؟ لو قال فسوف يؤتيه كان غائبا. ما قال فسوف نؤتيه كان إيش؟ حاضر. حاضرا. نعم. وكان هذا أيضا فيه نوع من المباشرة بالأجر العظيم. صحيح. يعني صحيح. فهذا أيضا منا من الله. على عبدي في أن هذا الأجر يأتيه كأنه يأخذه من الله سبحانه وتعالى مباشرة بدون وسيط، فسوف نؤتيه أجرا عظيمة. الله أكبر. تناسب الإيتاء إليه سبحانه وتعالى. وأيضا في هذا حث لمن فتح له في شيء من هذا، يعني مثلا إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. بعض الناس يفتح له في باب الصدقة والأمر بها والعناية بها وينفق يعني كثير في هذا الجانب، فالمفترض أن يلزم هذا الباب وأن يعني يستمر فيه. وأيضا بعض الناس يفتح له في الإصلاح بين الناس، صحيح، فأيضا مفترض أن يلزمه. لكن كثير من الناس يفتح عليه في باب ويحرص أن يشتغل بباب آخر لم يفتح له فيه، لم يفتح له فيه، فيضيع هذا وهذا. صحيح. والله سبحانه وتعالى قد قسم الحظوظ والأرزاق حتى في هذا الجانب يعني. صحيح. لا ينبغي الإنسان يعني أن يزهد بما فتح الله عليه. نعم. وهذه مهمة جدا يا أخواني. أحيانا مثلا يفتح لك في العلم ولم يفتح لك مثلا في باب الدعوة أو الجهاد أو غير ذلك مثلا، فترى أنك يعني حظك سيء ودائما تحاول أن تلحق بهؤلاء لكن إمكاناتك ما تسعفك. طيب يا أخي، أنت ما فتح لك فيه خير، افرح به وعظمه وادخل إلى الجنة من ذلك الباب، واصعد إلى رضوان الله من هذه الفتحة أو من هذا المكان. لا تزهد فيما يعني أعطاك الله سبحانه وتعالى، فإن الله قد اختاره لك بعلم وحكمة. الله. قد لا يصلح لك غيره، يمكن لو طرقت بابا آخر من أبواب البر لم تنتفع به ولم تحصل فيه خيرا كثيرا. وهذه لفتة الحقيقة منك أبا عبد الله جميلة جدا، ذكرتني بقصة الإمام مالك مع عبد الله بن عمر أو عبد إيش العمري العابد، لما كتب إليه يقول يا أبا عبد الله، ذاك كتب الإمام مالك إني أراك اشتغلت بالجلوس إلى الناس وتحديثهم وكذا، وتركت قيام الليل وصيام الهواجر وأشياء من هذا القبيل. فرد عليه الإمام مالك قال يا هذا، إن الله عز وجل يفتح لعباده أو لبعض عباده أبواب من الخير، فمن الناس من يفتح له في باب الجهاد، ومنهم من يفتح له في العبادة، ومنهم من يفتح له في العلم، فليفرح كل واحد منا بما فتح له وليرضى به، وليعلم أن غيره أيضا على خير. يعني أيضا إذا فتح لك في باب من أبواب الخير لا تظن أن غيرك قد حرم، لا، هو أيضا فتح له في باب آخر من أبواب الخير لم يفتح لك أنت. صحيح. وهذه قسم وأرزاق سبحان الله. هذا صحيح. لكن أنا أعد الحقيقة من يفتح له في باب فينشغل بغيره أنه نوع من الحرمان الحقيقي. أي صحيح. ونوع من أيه ولا ونوع من اتكال العبد على نفسه أكثر من اتكاله على الله سبحانه وتعالى. أين ما صرف من هذا إلا لشيء من نفسه. أين فيبدو الله أعلم أن مثل هذا، وهتجد سبحان الله أحيانا في بعض المربين الفضلاء، يعني ليس كل من يدعي أنه مربي مربي، لكن بعض المربين الفضلاء يؤتى سبحان الله معرفة بنفوس بعض الناس خاصة صار عنده طلاب، فتجده يوجهه توجيه الناصح المشفق عليه إلى نوع من الأعمال أو نوع من الطاعات، ولكن هذا الطالب تجده عصي في هذا الأمر، يريد شيئا آخر ويتوقع أنه يستطيع أن يؤدي في مكان آخر، فلا هو الذي أدى في ذلك مكان ولا هو الذي التزم برأي مربيه في أنه هذا أحسن لك وأصلح لك. أيضا هو له جانب اجتماعي، صح التعبير، في علم نفس الاجتماع، وهو التكامل في المجتمع. أي نعم. يعني عندما تشتغل أنت بالتفسير وأشتغل أنا مثلا باللغة، وتشتغل أنت بالنحو، ويشتغل هذا بعلم يتكامل يتكامل، وهذا يشتغل بالإصلاح، وهذا يشتغل بالصدقة، وهذا يشتغل يتكامل المجتمع. أما أن ننساق كلنا نتخصص أو نشتغل بشغلة أو بشيء واحد لأنه أفضل الأعمال، لمن من يقوم ببقية الأمور؟ وينبغي النظر يا أبا عبد الله في قضية أفضل الأعمال ليس إلى ذات العمل وإنما إلى العامل. هو بالفعل قد يكون هذا العمل فاضلا، نعم، ولكنه ليس مناسبا لهذا الرجل، لكنه ليس فاضلا بالنسبة إلى ذاك. أيوة. إلى الناس بالضبط. وذلك مثلا الجهاد أفضل الأعمال بنص الحديث، ولما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أريد الجهاد، قال ألك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. يا سلام. طيب لماذا لا يحرم ميدان الوغى ومقارعة الكفار ومنزلة الشهادة وغير ذلك؟ لأن هذا يناسبه هذا الموقع، ولا يناسبه ذلك الموقف. نعم. فدله رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو أنسب له. يا سلام. ولذلك اختلف العلماء هل مكة والمدينة هي أفضل البقاع؟ فقيل هي أفضل البقاع بالنظر إلى البقعة. بالنظر إلى أين؟ لكن بالنظر إلى الساكن. الساكن. يختلف. فمن الناس من يكون أنسب له الهند أو السند من أن يكون في مكة، لأنه هناك يكون على ثغر من ثغور المسلمين، يبلغ دين الله، يجاهد في سبيل الله، يدفع البلاء عن المسلمين. بينما لو كان في مكة لكان رقما من الأرقام صح. يعني العادية في الأمة. ولذلك لاحظ كيف ختم الآية في قوله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أن العبرة بالإخلاص لله سبحانه وتعالى أيا كان نوع العمل. أي نعم. إذا فتح عليك بهذا وأنت وأخلصت فأبشر بهذا الأجر. وذلك ابتغاء مرضات الله، ولاحظوا كيف التشديد على مسألة الإخلاص في الأعمال التي مرت معنا، سواء كان في الجهاد أو في الإنفاق أو في الإصلاح أو في العلم أو في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن لا تقبل بغير هذا الشرط، هو شرط الإخلاص وابتغاء مرضات الله. وقال في سبيل الله، في سبيل الله، مرضات الله. وأنه لا بد للإنسان أن يراجع دائما نيته دائماً. وأعماله. نعم. ويعرضها على هذا قوله ومن تفضل لا ندخل في الآية ولا لا بتقل. أنا عندي نفس الآية أي ومن يشاقق الرسول لا ومن يفعل لا إذن أنت في ما ذكرت من قضية التذكير بأمر الإخلاص، أنه بالفعل يعني ينبغي النظر إلى أمر الإخلاص في العمل، لأنه هو الذي يرفع العمل. انظر إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد، يعني الصحابة نظروا إلى صورة العمل وهو أنها تقوم المسجد، ولذلك لما ماتت لم يؤذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، ولم يزعجوه بأن يخبروه في الليل أنها توفيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما افتقدها سأل عنها، فقيل له إنها ماتت، قال أفلا آذنتموني، يعني أفلا علمتموني. ثم ذهب عليه الصلاة والسلام إلى قبرها ليبين لأصحابه أن هذا العمل على ما يبدو أنه يعني صغير في عيون الناس لأنه كبير عند الله، عند الله. لأن صاحبه قد صدق فيه مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نقول لإخواننا، نقول لأنفسنا، لا تحقر هذا العمل الذي فتح لك أيا كان، ما دام من أعمال الخير أهم شيء تأكد أنه موافق لشرع الله عز وجل وأن فيه خيرا، لا تحقره. أهم شيء أن تخلص فيه، ما يدريك قد يكون هذا العمل هو الذي ينجيك عند الله سبحانه وتعالى. وأذكر في هذا الميدان قصة ذكرها الإمام الذهبي عن ابن الخياط من قراء القرن السادس الهجري تقريبا، يقال إنه كان يقرب القراءة العشر 80 عاما، فمات، فرآه بعض طلابه فقال لهم ما صنع الله بك؟ فقال يعني غفر لي ورحمني. قال بما؟ يعني ما الشيء؟ قال بإقراء الصبيان الفاتحة. الله أكبر. وصاحب قراءات العشر، العشر، والناس تأتي إليه والعلماء والكبار ويرحل إليه من الأمصار، ومع ذلك قال بإقراء الصبيان الفاتحة. هذا العمل الذي يزهد فيه كثير من الناس، وهو ممكن لكثير من الخلق، ومع ذلك يزهدون فيه. أي، ومع ذلك صار هو العمل الذي رفعت به منزلة هذا الرجل وغفر له به عند الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. قوله من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية طبعا من آية لها مشهورة أو لها شهرة عند الأصوليين. أي نعم. كون الإمام الشافعي رحمه الله لما سئل عن دليل الإجماع في القرآن قيل أنه قرأ القرآن أكثر من مرة، طبعا اختلف في عدد قراءته له، لكنه قطعا قرأه أكثر من مرة ليستنبط دليل الإجماع، فقالوا أنه استنبط دليل الإجماع من هذه الآية. طبعا بعض العلماء الآخرين ضعفوا هذا الاستدلال. هذا الاستدلال، ما وجه استدلال الشافعي؟ طبعا الآن الوجه الاستدلال أنه قال من يشاقق الرسول أي نعم من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. طيب، فجعل سبيل المؤمنين هو دليل الإجماع، يعني هو توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين. نعم. فدل على أن اتباع سبيل المؤمنين مطلوب، مطلوب وحجة، وحجة. نعم. فأخذ مفهوم المخالفة. جميل، مفهوم المخالفة. نعم. ولكن طبعا بعض العلماء يعني اعترض على هذا، طبعا محله كما قال كتب أصول الفقه، لكن بعض الآيات سبحان الله يكون لها يعني شهرة، قصة أو قضية متعلقة بها، هي ليست طبعا من قصص النزول، لكنها صار لها شهرة من هذا الجانب كقول الإمام الشافعي رحمه تعالى. لا، وحتى في التعبير في الآية بقوله سبحانه وتعالى ومن يشاقق، كان معناها أنه يجعل نفسه أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله في شق، وهو في شق ثاني مشاقق لهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لفي شقاق بعيد، عندما شقاق بعيد شق وشق. وهنا قال ومن يشاقق الرسول، يعني معناها أنه يعارض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشاققة يذهب في شق. ومن بعد ما تبين له الهدى معناها أنها على علم، يعني مشاقق على علم. ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا شرط ثاني، أنه يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، معناها أن سبيل المؤمنين هو أيضا في ذلك الشق اللي هو شق الله ورسوله، صح ولا لا؟ صحيح. ولهذا شوف سبحان الله نظم الآية بالفعل، يعني يهديك إلى أن هذا الذي تتكلم عنه عنده مشكلة، لأنه تبين له الحق، قال من بعد ما تبين له الهدى، يعني مثله مثل حال فرعون وقومه وجحدوا بها واستقنت أنفسهم، حال ثمود. وفيها تصدق فيها معنى الإجماع فعلا، يعني في استدلال الشافعي. وبالمناسبة أنا كنت أدرس الطلاب هذا الموضوع، موضوع آيات الأحكام ومنهج استنباط آيات الأحكام عند العلماء، فقلت نحتاج نتوقف مع الإمام الشافعي وقفات، لأنه كان من أبرز العلماء والفقهاء الذين وفقوا إلى استنباط الأحكام والأدلة من القرآن الكريم. ويقول الربيع بن سليمان تلميذه: ما دخلت على الشافعي، وقال غيره من تلاميذ، إلا وفي يده القرآن يتتبع الأحكام، يقرأ ويتتبع الأحكام، وكان فتح له في ذلك. ولذلك لو تقرأ في كتاب الأم له لوجدت أنه كثيرا ما يتوقف مع الآيات ويستنبط منها، وفي مناظرات كثيرة بينه وبين بعض الفقهاء، فيقول من أين استخرجت هذا؟ فقال: هل تريد أن أذكر لك من أين استخرجت، من الكتاب أم من السنة؟ عجيب. نعم، فيقول من الكتاب، فيقول: أما من الكتاب فمن قوله تعالى كذا، فانظر كيف قال كذا، مثل قوله سبحانه وتعالى قبل قليل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فاستدل بها، استنبط منها أن المؤمنين غير محجوبين، يرون ربهم. وهكذا، فهو من أذكى من رأيته في استنباط آيات الأحكام من المتقدمين ومن المتأخرين، الإمام ابن تيمية رحمه الله. نعم، يحسن الاستنباط والاستخراج من الآيات، بحيث أنك أنت تنظر إلى الآية وتقلبها يمين ويسار وتقول خلاص نفد ما تدل عليه، فإذا جاء ابن تيمية فإذا به قد يستنبط عشرات الأمثلة، وإذا بها ظاهرة الاستنباط لكنها غائبة عنك، سبحان الله. نعم، لذلك له رسالة عن حكم الانغماس في العدو لابن تيمية، فيها استنباط واستظهار من القرآن الكريم كثير. فالفكرة أن الشافعي رحمه الله هنا عندما قال أنها تدل على الإجماع، شوف كيف بدأ ظهر لي الآن أمر، وهو قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فقلنا أن معنى المشاققة هي أنك تكون في شق والرسول في شق ومن تشاققه في شق آخر. أي نعم. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم في شق، وقطعا هو الشق الذي أمر الله به. نعم. ويتبع غير سبيل المؤمنين، معناها أن المؤمنين سبيلهم هو ذلك الشق الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن هنا إجمع كل الجماعة في هذا الشق، وأنت أخذت شقا آخر. لا إله إلا الله. أليس هذا هو معنى مخالفة الإجمع؟ بلى. فيبدو لي والله أعلم حتى الذين اعترضوا على الشافعي لم يفهموا فكرته كاملة. نعم. في استدلاله بهذه الآية. طبعا دليل الإجماع ليس هو هذه الآية وحدها، له أدلة كثيرة، لكن هذه الآية من أظهر الآيات، لأنه سئل هو رحمه الله عن دليل الإجماع من القرآن. أي نعم. فذهب يبحث عنه، واستنبط أيضا أو هو أو غيره من قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي نعم، لتكونوا شهداء على الناس، فأخذ منها دليل الإجماع، وقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه أيضا من الآيات اللي استدلوا بها في الإجماع. طيب، في قوله لما نذكر قضية الإجماع، الحقيقة بعض الناس يظن أن هذا الإجماع يعني لا يكاد يصدق إلا على مسائل نادرة، لأنه لا يكاد يوجد مسألة إلا وهو مختلف فيها، فيقال الحقيقة خلاف ذلك. الحقيقة خلاف ذلك، وهي أن كثير من المسائل قد أجمع عليها، وهذا نشاهده مثلا في الصلاة مثلا. نعم. الصلاة يؤذن لها بالإجماع ويقام لها بالإجماع. نعم. وإن اختلفوا في صفات الأذان وصفات الإقامة، لكن أصل هذا العمل مجمع عليه. صلواتنا خمس مجمع عليها، لا تنقص ركعة من الركعات مجمع عليه، تبدأ بتكبيرة الإحرام بالإجماع فيها قراءة الفاتحة، وإن اختلفوا في حكم قراءة الفاتحة، لكن لما تنظر إلى هيئات وصفات هذه العبادات وأصولها تجد أن الإجماع هو الركيزة التي تعتمد عليها تلك العبادات. ولذلك نلاحظ أن الأمة بفضل الله عز وجل على اختلاف مذاهبها يكون بينها يعني خلافات، لكنها متفقة في أصول وجمل هذا الدين. اليوم مثلا في الحرم المكي يصلي خلف الإمام 1,000,000 أو 1,000,000 صلاة الجمعة وصلاة الظهر والعصر، كلهم يبدأون معه تكبيرة الإحرام ويخرجون معه يسلمون معه. صفات صلاتهم في تفاصيلها بينها خلاف، لكن لما تنظر إلى جملة الصلاة وهيئاتها العامة تجد أنها إيش؟ فيها متفقة. متفقة نعم. ما الذي جعلهم يتفقون على ذلك؟ هو الإجماع. يعني كان حتى أنا أفهم من معنى الإجماع هو اجتماع الناس على هذا العمل جيلا بعد جيل وجيلا بعد جيل وتواردهم عليه حتى أصبحت من المسائل المجمع عليها والمتفق عليها. نعم نعم. ولذلك ينبغي العناية به. وهذا لعلنا نروج لكتابك يا شيخ محمد. نعم. الشيخ محمد له كتاب بعنوان الإجماع في التفسير. نعم. وهو كتاب مطبوع قديما استفدنا منه كثيرا. أسأل الله يتقبله. الإجماع في التفسير وهو يعني من المسائل المهمة. كأنه ما طبعه طبع ثاني إلى الآن. أين؟ لذلك أنا أتصور حتى نسختي أنا فقدته، فلعل إن شاء الله يجتهد. نعم. في طبعه. يعني كتابة بعض المسائل في الإجماع أحيانا وحتى بعض المستجدات في الإجماع. لعلك تضيفها يا شيخ محمد في الكتاب وتطبعها من جديد بإذن الله. أسأل الله أن يعيننا. حتى دار الوطن التي طبعت عندها يبدو أنها أغلقت الطبعة الأولى. نعم. طيب في لما قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني لاحظ الآن أنه أوتي علما قال من بعد ما تبين له الهدى، يعني صار عنده علم يستطيع أن يتبين به، ومع ذلك ألغى هذه الميزة فيه وصار تابعا لغيره. نعم. وهذا أيضا يدلك على يعني هذه الشخصية وهذه النوعية من الناس، من اتباع الهوى. إيه نعم. كيف من بعد ما تبين له الهدى؟ الهدى يعني معناها أنه هذا الإجماع أو هذا السبيل المؤمنين هو الهدى. إيه نعم. وسماه الهدى، لاحظ وسماه الهدى كأن ما سواه ولا وهذا يذكرني بقول الله سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ. سبحان الله. يعني آتيناه هذه فضل ومنا من الله، وصارت الآيات عنده واضحة، يعني صار عالم، لكنه سبحان الله فعله هو أنه انسلخ. أي. ومثله هنا يتبع. أي نعم. ففعل العبد هو الذي يركسه ويرده، وهذا يدل على أن الضلالة في الغالب تكون يعني بسبب من الإنسان. نعم. إرادة منه ورغبة. صحيح. وأنها ليست محض خفاء للدليل، وهذا بعض المعاصرين أثبتوا بأدلة كثيرة جدا أنه ليس المشكلة أحيانا في خفاء الحق، بل في الغالب أن الحق ظاهر وجلي، المشكلة في أن هناك أشياء نفسية عند المبطل أو صاحب الهوى يريد تحقيقها من وراء ادعائه لهذا القول. مثلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فقط، يعني ليس لأن الحق كان خفيا عليهم، وإنما العلو والظلم الذي عندهم هو الذي حملهم على أن يقولوا بالباطل. الله. وهكذا كثير، يعني إبليس هل كانت هذه القضية خافية عليه لما أمره الله؟ حسد، عبى واستكبر، شوف بنص القرآن، وحسدا من عند أنفسهم، هذا عن اليهود، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني ما كان هناك خفاء في الحق، الحق كان ظاهرا جليا. واليوم نحن نردد هذا، نقول ليس بالحق خفاء، صحيح هناك مسائل من فروع المسائل يختلف فيها الحق على أهل الحق، لكن هذا الاختلاف ولله الحمد منه هو كله في دائرة الأجر والأجرين، وليس الحديث عن هذا، لأن المقاصد هنا متفقة، البحث عن الحق. المشكلة عندما ترى إنسانا يبحث عن الباطل. نعم. يبحث عن دليل يؤيد به باطله، فهو يقول لك هذه الآية تشكل علي. الحقيقة أنها لا تشكل، لأن عندنا مئات وعشرات النصوص في خلاف يعني تبين معنى هذه الآية، فلماذا أخذت بهذه وتركت تلك؟ إلا لهوى في نفسك. أين؟ وهذا مع الأسف طبعا يقع. طبعا نحن لا نحكم على البواطن، لكن الظواهر تدل على البواطن. نعم. إن بعض الناس يقول أو قد يتعدى ويتجاوز بعض الناس في الحكم على المقاصد، أنه يقصد كذا، فنقول الظواهر هي الدالة على البواطن. نعم. وإن كنا نحن نحكم إلا على الظاهر. طيب لما قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، دل على أن هناك سبيل للكافرين غيرهم. نعم. وسماها أيضا سبلا. نعم. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. عن سبيله. نعم. فهذه إذن أيضا فائدة أن ينتبه أنه السبيل أنه ليس هناك إلا إما سبيل المؤمنين وإما سبل الكافرين. الكافرين ليس هناك شيء ثالث. فمن لم يتبع سبيل المؤمنين فإنه سيكون في سبل الكافرين. كان يمكن أن نفهم من قوله سبحانه وتعالى سبيل المؤمنين الدعوة إلى الاعتصام والوحدة، كما قالوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا نعم تفرقوا. نعم. فسماه سبيل المؤمنين لإشارة أن السبيل واحد وليس هناك نعم سبل. وهذا جميل. نعم. فهذا دعوة للاتفاق وللاجتماع والوحدة، وهذا فعلا حتى من الناحية السياسية أن الوحدة دائما هي قوة، مصدر قوة. صحيح. ومصدر يعني يدعى إليه من مظاهر حتى المدنية الحديثة، والله سبحانه وتعالى قد دعا المسلمين إليه. ولذلك فتفرق المسلمين اليوم سواء سياسيا أو عقديا أو كلها مخالفة لهذه الآيات التي تأمر بأن يكون سبيل المؤمنين سبيلا واحدا وقوى كلمتهم كلمة واحدة. لا شك. ولا تفرقوا إلى آخره. طيب لاحظوا في قول الله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين، أولى من يتصف بهذا الوصف ومن يطلق عليه هذا الوصف هم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة المعروفين كالإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك والشافعي رضي الله تعالى عنهم جميعا. فنحن نقول انتبه، لأن بعض الناس يقول خلاص نحن ممكن الآن ننشئ قولا جديدا ونجمع الناس عليه. نقول لا. طيب أولئك تخرجهم من المؤمنين أو هم من المؤمنين؟ هم من المؤمنين. إذا كانوا من المؤمنين بل هم أولى الناس بهذا الوصف وأليق الناس بهذا الاسم، إذن أنت إذا سلكت سبيلا غير سبيلهم انحرفت عن السبيل. وما في سبيل للمؤمنين لا واحد. المشكلة هذه مشكلة، يعني قصدي هذه قضية يجب أن تنتبه لها، أنه المؤمنون لهم سبيل واحد، أولهم محمد سبيله إن أولهم محمد صلى الله عليه وسلم، سبيله وسبيل آخر واحد من المؤمنين واحد لا يتعدد. أما السبل المكتشفة والحديثة والجديدة، ونحن حضرنا قبل شهر أو شهرين دكتور عبد الرحمن ودكتور مساعد يعني مؤتمرا عن القراءات المعاصرة للقرآن التي فيها اتباع لسبل لا تعرف في الإسلام ولا تفهم بها نصوص القرآن، لعلنا نتحدث عنها إن شاء الله في لقاء قادم. لكن ننتبه لقضية ويتبع غير سبيل المؤمنين، أن أولى الناس بهذا الوصف هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يتبعون سبيل الهدى ويتقون سبل الغواية والضلالة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.